لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن مواسم الخيرات والأيام الفاضلة دائما ما يكون آخرها أفضل من أولها، كالعشر الأول من ذي الحجة، يوم التروية ثم يوم عرفة ثم يوم النحر أفضل من أولها، وكذلك العشر الأوائل من المحرم، يوم تاسوعاء ثم يوم عاشوراء أفضل من أولها، وكذلك ساعة الجمعة آخر ساعة قبل المغرب، هذه أفضل ساعات يوم الجمعة ساعة الإجابة، وكذلك الحال في رمضان فإن آخره أفضل من أوله. العشر الأواخر من رمضان حيز، والعشرون الأوائل من رمضان حيز آخر، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول من رمضان يخلق ليله نوما وصلاة، فإذا دخل العشر لم يذق نوما صلى الله عليه وسلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. أحيا ليله أي أسهره في الصلاة والطاعة والعبادة، وأيقظ أهله أي زوجاته ليفعلنهن كذلك، وشد مئزره أي اعتزل النساء فلم يقرب امرأة من نسائه أو جد واجتهد فوق العادة، كما قالت أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر، يعني العشر الأواخر من رمضان، يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيره. هذه الأيام الفاضلة أيام إحياء الليل، قيامه صلاة بين يدي الله عز وجل فرصة عظيمة لمن أراد أن يلحق بركب المتقين، أن يلحق بركب عباد الله الصالحين، فإن أول صفاتهم وأبرز خصالهم كما قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ثم ذكر معالم هذا الإحسان فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. هذا في سائر أيام السنة، فما بالك بحالهم في مثل هذه العشر الأواخر. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم ذكر صفاتهم فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون لربهم سجدا وقياما في سائر أيام العام، فما بالك بحالهم في مثل هذه العشر التي تلتمس فيها ليلة القدر. هذا ليس شأن هذه الأمة وحدها، بل شأن الصالحين من كل الأمم، كما قال الله عز وجل: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هؤلاء الصالحون بماذا افتتح الله عز وجل صفاتهم؟ يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذا دأب الصالحين من كل الأمم، فلا يستحق العبد المدح المطلق إلا إن كان له حظ من قيام الليل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم يصلي من الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد ذلك لا يفوته قيام الليل. نعم الرجل، هذه الأشارة لا يستحقها إلا أهل الليل الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي عادتهم وشأنهم دأب الصالحين قبلكم. ثم ذكر ثلاث فضائل للقيام، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنه مقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات. مقربة، قربة إلى الله، وأي شيء أحب إلى الله عز وجل من الصلاة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع منكم أن يستكثر فليستكثر؟ ثم ما أفضل الصلاة بعد الفريضة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. مقربة إلى ربكم. أقول، وانتبه رحمك الله، أقول: إن أردت أن يقترب الله منك لا أن تقترب أنت من الله، فاغتنم ساعات جوف الليل الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد. اسمع، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن يكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياها، وذلك كل ليلة. أي الساعات هي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم نحن نضيع والعياذ بالله، ثم نحن نشكو أحوالنا لضعفاء مثلنا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذه المقربة لا يفرط فيها إلا مغبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن، يعني مكانته ورفعته عند الله عز وجل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم. لا يزال الرجل يحافظ على هذه الشعيرة حتى تقيمه على صراط الله المستقيم. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول. لو بقي يحافظ على قيام الليل لأتته ساعة نهته هذه الصلاة التي يقومها بين يدي الله عن هذا المنكر. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومكفرة للسيئات. هذا يذكرنا بحديث معاذ عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ولم يذكر خبرا صلى الله عليه وسلم. فقال بعض أهل العلم: أي صلاة الليل يفوز بها المرء الفضيلتين، تكون جنة له كقوله منهاة عن الإثم، وتكون أيضا مكفرة للسيئات فتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومنهم من قال: وصلاة الرجل في جوف الليل أي كالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلا بعد هذا الحديث قول الله عز وجل: وتدبر وتأمل يرحمك الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الذين جافوا جنوبهم عن المضاجع، تركوا الراحة، تركوا أهواءهم طلبا لمرضاة الله عز وجل، هل يضيع ثوابهم عند الله؟ اللهم لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. فذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل كانت له امرأة حسناء وفراش لين حسن يقوم إلى صلاته فيقول الله عز وجل: يدر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. يباهي به الملائكة سبحانه وتبارك وتعالى وبحمده. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي هذا ثار عن وطائه وفراشه من بين أهله وحبه إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. الله أكبر. هذا يصدقه قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء هؤلاء لا يأتي على البال، لا يتصوره العقل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم نحن نفرط والعياذ بالله، ويا ليتنا إذ فرطنا في هذه الفضيلة نمنا فاسترحنا، ولكن كثيرا منا والعياذ بالله يمضي ساعات الليل فيما يغضب الله، فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. في صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله عز وجل: ذاك رجل يأتي بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: يا ربي كيف وقد دخل الناس الجنة ونزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: أي رب رضيت. فيقول: فإن ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. ثم قال في الخامسة: أي رب رضيت، أي رب رضيت. فيقول: فإن ذلك لك وعشرة أمثاله معه. فقال موسى يتعجب عليه الصلاة والسلام: يا ربي فكيف أعلاهم منزلة؟ إذا كان هذا أدى أهل الجنة منزلة، يا ربي فما أعلاهم منزلة؟ فقال الله عز وجل: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. فلا تعلم نفسٌ ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر طلبا لهذه الليلة المباركة، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ هذه الليلة التي لها من الفضائل ما لا يأتي نصيفه لغيرها. فأولى فضائلها أن الله عز وجل اختارها من دون الليالي فأنزل فيها كتابه من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة، ثم ابتدأ نزوله إلى الأرض في هذه الليلة. ثم الفضيلة الثانية أن الله وصفها بكونها مباركة، والله إذا بارك فليس ببركته منتهى. وأما الثالثة فإن الله عز وجل يقدر في هذه الليلة مقادير العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك. هذه الثلاثة يدل عليها قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، أي في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم. وأما الفضيلة الرابعة فإن الله عز وجل أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة، وسمى هذه السورة باسم هذه الليلة سورة القدر. وأما الخامسة فتهويل الله عز وجل وتنويه بشأنها في هذا الاستفهام: وما أدراك ما ليلة القدر. وأما الخامسة فإن الله عظم الثواب فيها وضاعف الأجور فيها بطريقة تذهل العقل تحير اللب. ليلة القدر خير من ألف شهر، الدقيقة أفضل من شهرين أو تكاد. أما السادسة فإن الملائكة وعلى رأسهم أفضلهم جبريل يتنزلون في هذه الليلة حتى يطلع الفجر. وأما السابعة فإن الله جعلها ليلة سالمة من الآفات وجعل العمل فيها سببا للسلامة من العقاب، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأما التاسعة فإن قيامها يغفر الذنوب كلها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما العاشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في تحريها حتى اعتكف طلبا لها، وقال صلى الله عليه وسلم: من حرم خيرها، يعني خير هذه الليلة، من حرم خيرها فهو المحروم، لا يحرم خيرها إلا محروم. فأروا الله عز وجل في هذه الليالي المباركة من أنفسكم خيرا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر المرابطين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا أهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.